إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الله أوقاتكم حجاج بيت الله الحرام، وأسعد الله أوقاتكم بذكره وشكره وحسن عبادته. ها أنتم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات تتبوؤون مواطن شريفة وتتنقلون بين رحاب طاهرة ما بين بيت الله الحرام والمشاعر العظام، هنيئا لكم وأعقبكم الله وخلف عليكم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع شريف وعن قضية عميقة تلامس شغاف القلب. إنها قضية مرتبطة جدا بالمناسك، ألا وهي قضية التقوى. هذا اللفظ الجميل، هذا اللفظ الشريف، هذا اللفظ والوصف الذي ما أن يذكر حتى تطأطئ الرؤوس إجلالا وخشوعا وخشية. لما؟ لأنها تقوى موصفة، إنها تقوى الله عز وجل، إنها أمر يقوم في القلب فيضفي على صاحبه سمتا وهديا ودلا وسلوكا يختلف عن الآخرين. إنها لب الإيمان وحقيقته، إنها تقوى الله عز وجل، إنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فما هي التقوى؟ ما هو هذا المطلب الشريف؟ وما هو هذا الهدف الرفيع الذي يبلغ بصاحبه أعلى درجات الكرامة؟ كما قال ربنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم يوما فقيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: على البديهة، أتقاهم. قال: أتقاهم. فما حقيقة التقوى التي ينبغي أن نصطبغ بها؟ إن تقوى الله مأخوذة ومستمدة من الوقاية، وهي أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره واجتناب مناهيه. فإذا قام في القلب هذا الشعور بالخشية، بحيث إذا أوصد الأبواب وأرخى الستور وواثته الفرصة أن ينال مبتغاه، قام واعظ الله في قلبه فقال له: كلا، إياك. هذه هي حقيقة التقوى. فتقوى الله تعالى أن يجعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. ولم يزل الله تعالى يوصي عباده بتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه التقوى أيها الكرام لها منزلة عظيمة في الدين، كما سمعتم من الآيات وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى نفرا من أصحابه بتقوى الله تعالى، على سبيل الجملة وعلى سبيل التخصيص. فأوصاهم جميعا بتقوى الله والسمع والطاعة، كما أوصى أحدا منهم فقال لأحدهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إن تقوى الله أيها الكرام حالة تقوم في القلب، يستشعر فيها المؤمن من معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ما يوجب له الخشية. ولهذا قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه التقوى ثمرة ونتيجة للعلم بالله، فمن كان بالله أعلم كان لله أتقى. ولذا كان أتقى الناس نبينا صلى الله عليه وسلم، فحينما ندب أمته في حجة الوداع إلى أن يفسخوا حجهم إلى عمرة وشق عليهم ذلك، قام فيهم خطيبة وقال: يا أيها الناس، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، افعلوا ما أمرتكم به. فلا ريب أن خشية الله تعالى وتقواه ثمرة للعلم به سبحانه بمقتضى أسمائه وصفاته. أيها الكرام، أيتها الكريمات، ما أحوجنا إلى تقوى الله؟ إن بوسعنا أن نتزين وأن نتزيى للناس وأن نتخشع فنبدو صالحين، لكن التقوى أمر لا يطلع عليه إلا علام الغيوب العليم بخبيئات النفوس. فربما تظاهر بعض الناس بالتقوى لكنه يخفي وراء ذلك فجورا، وإنما يكون العبد تقيا إذا اتقى الله تعالى بقلبه، فظهر ذلك بعد ذلك على جوارحه ولا عكس. وقد مثل بعضهم تقوى الله تعالى بمثال بديع مثل به بعض الصحابة، فقال لما سئل عن التقوى قال: هل أتيت واديا ذا شوك؟ فقيل: نعم. فقال: كيف كنت تصنع؟ قال: أشمر ولا آلو، أي أنني أرفع ثوبي وأرى مواضع قدمي. قال: فكذلك التقوى. وصورها بعضهم فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله عز وجل حساسية عالية في القلب، تجعل المرء كلما هم أن تمتد يده إلى مال الحرام أمسكها، وكلما هم لسانه أن ينطق بحرام من غيبة أو نميمة أو شتيمة أو قذف عقل لسانه، وكلما هم أن يسرح بصره فيما حرم الله تعالى غض بصره دون محارم الله، وكلما هم أن يصغي بأذنه إلى ما حرم الله من الفحش والمنكر والمعازف وغير ذلك من اللغو الباطل قصر سمعه وصد عنه. هكذا تكون التقوى، وهكذا يكون عباد الله المتقون. فليس الإيمان بالتزيي ولا بالتزين، ولكن شيء يقر في القلب ويصدقه العمل. ما أحوجنا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات في هذا الموسم العظيم إلى أن نستلهم دروس التقوى من هذه المناسك العظيمة. من تأمل في مناسك الحج وفي الآيات الواردة فيه وجد فيها توجيهات بينة للزوم تقوى الله تعالى. خذ على سبيل المثال قول الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تأمل: واتقوا الله، ثم قال إثرها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أرأيتم أيها الكرام كيف يقرن الله تعالى بين هذه المناسك وبين تقوى؟ إن على الحاج أن يتلبس بهذا اللبوس وأن يصطبغ بهذه الصبغة، صبغة التقوى، فإذا قامت في قلبه فإن ذلك ضمانة أكيدة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الجماع ومقدماته، وذلك من محظورات الإحرام، لأنه يتنافى مع الحالة الإيمانية التي يجب أن يكون عليها الناسك. ولا فسوق، والفسوق اسم مطلق يتناول الخروج على محارم الله تعالى، وأعظمها محظورات الإحرام التي ذكرها الله تعالى وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم، من الأخذ من الشعر والظفر أو التطيب أو تغطية الرأس للرجل أو لبس النقاب والقفازين للمرأة أو الصيد للمحرم، إلى غير ذلك من محظورات الإحرام، فضلا عن بقية المحظورات الأخرى كالكذب والغيبة والنميمة وغيرها. فلا رفث ولا فسوق. ثم أمر ثالث ينافي التقوى، وهو الجدل المذموم، ولا جدال في الحج، كما فسره بعض السلف، قال هو أن تغاضب صاحبك فتغضبه أو يغضبك، وهذا يحدث كثيرا في الحج بسبب ما يقع في الحج من مضايق وغيرها، فينشأ عن ذلك جدال. لهذا أدب الله تعالى عباده المؤمنين آمي بيته الحرام بهذا الأدب، وأمرهم بتقوى الله. نجد التقوى أيضا أيها الكرام في آية ثالثة من آيات الحج، حيث يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهن أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. عاد الكلام عن التقوى. فتقوى الله عز وجل حالة تقوم في القلب يحتاج إليها الحاج أشد الحاجة، لتضبط نسكه وليقع من الله تعالى موقعا. فإذا قام هذا الشعور في قلب الحاج وصار يستشعر في جميع تحركاته وذهابه وإيابه تقوى الله تعالى، صار معظما لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا معنى جليل يجب أن يلتقطه كل حاج يقصد بيت الله الحرام، وهو أن يقوم في قلبه تعظيم شعائر الله الذي هو ثمرة تقواه. شتان بين حاج يأتي ليذهب ويروح ويغدو ويجي بين الصفا والمروة ويطيف بالبيت بصورة آلية، وبين حاج قد سكنت تقوى الله في قلبه، فهو يبصر ما وراء المظاهر والأشكال ويرى أن تقوى الله هي الغاية العظيمة. حجاج بيت الله الحرام، لأن رجعنا من هذا النسك بهذه الفائدة فوالله لقد رجعنا بأمر عظيم. إذا رجعنا ونحن نحمل بين جنوبنا تعظيم الرب سبحانه وتعالى في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، فقد حققنا مقصدا من أعظم مقاصد الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.